بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون، نحن في الحلقة 13 من حلقات مادة النحو والصرف لطلاب المستوى الأول في كلية الدعوة والإعلام قسم الدعوة والاحتساب. وموضوعنا اليوم هو في عن الميزان الصرفي. ذكرنا في الدرس الماضي تعريفه وشيئا من ضوابطه، ولا بأس بإعادة التعريف حتى يكون الكلام مرتبطا. نعيد التعريف على عجالة. تعريف الميزان الصرفي هو لفظ يؤتى به لبيان أحوال الكلمة في ثمانية أمور: الحركات والسكنات، الأصول والزوائد، التقديم والتأخير، الحذف وعدمه. هذه الأمور هي التي تراعى في الميزان الصرفي. ولفظ الميزان الصرفي فعل. ضوابط استعمال هذا الميزان، ضوابط استعمال الميزان الصرفي: يوزن بهذا الميزان الأحرف الأصلية للكلمة سواء كانت اسما أو فعلا، وهي في الأغلب ثلاثة أحرف، ولذلك جعل الميزان ثلاثة أحرف. الأمر الآخر، تحرك أحرف الميزان الصرفي بحركات الكلمة الموزونة، فالفتح في الكلمة الموزونة يقابله فتح في الميزان، والضم يقابله ضم كذلك، وهكذا. فقفل فعل، عنق فعل، فرح فعل، كرم فعل، وهكذا. إذا زادت الأحرف الأصلية على ثلاثة أحرف فإننا نزيد لاما في الميزان، مثل جعفر فعلل، زلزل فعلل، فتكون الزيادة في لاما على اللام الأخيرة أو بعد اللام الأخيرة. وكيف نعرف الأحرف الأصلية؟ كيف نعرف الأحرف الأصلية في الكلمة؟ الأحرف الأصلية في كلمة ما هي التي تبقى في كافة تصاريف الكلمة. فإذا قلت نصر وناصر ومنصور وانتصر ونصر، نجد أن النون والصاد والراء هي الأحرف الأصلية لأنها باقية في جميع تصاريف الكلمة. أما انتصر تجد أن هذه الهمزة والتاء قد زادت في بعض التصاريف وسقطت من تصاريف أخرى، فيقال عن هذه الأحرف التي تثبت في كافة التصاريف يقال عنها إنها أحرف أصلية، ويقال عن تلك الأحرف التي تسقط في بعض التصاريف يقال إنها أحرف زائدة. إذا زادت الأحرف الأصلية على ثلاثة أحرف فإننا نزيد لاما في الميزان، مثل جعفر فعلل، زلزل فعلل. أيضا من الضوابط، إذا كان في أحرف الكلمة الموزونة حرف زائد، وسبق بيان معنى الزائد، أي أنه يوجد في بعض التصاريف دون بعضها. إذا كان في أحرف الكلمة الموزونة حرف زائد فلا يخلو هذا الزائد أن تكون، لا يخلو من أمرين: أن تكون الزيادة ناشئة من تضعيف حرف أصلي، ضعف بمعنى شدد الحرف الأصلي، مثل قتل، لو قلت قتل بأن شددت الحرف الأصلي الذي هو التاء، ضعفته شددته. علم، فكيف أزن هذا؟ تضعف ما يقابله في الميزان. علم فعل، سبح فعل، هلل كذلك. فسبح، سبح هي التي، هي التي مثل علم وفعل، وعلم وسبح هي على وزن فعل. إذن إذا كانت الزيادة ناشئة، إذا كانت الزيادة ناشئة من تضعيف حرف أصلي، فإننا نضعف ما يقابله في الميزان. وقد تكون الزيادة ناشئة من زيادة حرف من أحرف سألتمونيها، هذه يسمونها حروف الزيادة: السين، الهمزة، اللام، التاء، وتجمعوها في كلمة سألتمونيها، وهي التي تزاد في هذه الكلمات. ما الحكم إذا زدت أو زدنا حرفا من هذه الحروف في كلمة ما؟ الجواب: يظهر هذا الحرف في الميزان بلفظه وحركته وترتيبه. جالس، جالس على وزن فاعل. جالس الجيم واللام والسين حروف أصلية بدليل أنها تبقى في كافة التصاريف. زدنا على الكلمة حرفا من حروف سألتمونيها من هذه الحروف الألف، ماذا نفعل؟ فإننا حينئذ نزيد، زدنا هذا الحرف بعد الفاء، بعد الحرف، بعد الجيم هذه، زدنا هذه الألف. كذلك في الميزان بعد الفاء من فعل نزيد هذه الألف، فنقول مثلا جالس فاعل. وأود أن أنبه إلى مسألة مهمة، وهي أن أهل الصرف يسمون الحرف الأول من كلمة ما، مثلا ناخذ مثلا كلمة ذهب، يسمون الذال فاء الكلمة، ويسمون الهاء عين الكلمة، ويسمون الباء لام الكلمة. كيف؟ لأن هذه الذال تقابل الفاء من فعل، فيقول هذه فاء الكلمة، وهذه عين الكلمة، وهذه لام الكلمة. فمثلا كلمة قمر يقولون عن القاف هذه فاء الكلمة، ويقولون عن الميم هذه عين الكلمة، ويقولون عن اللام، عن الراء هذه لام الكلمة. طيب كلمة مجتهد، الحروف الأصلية الجيم والهاء والدال، هذه الجيم نضع الفاء في مقابلها، والهاء نضع العين، واللام والدال نضع اللام في مقابلها. طيب ماذا نعمل بهذه الأحرف الزائدة؟ الميم حرف زائد، والتاء حرف زائد. نأتي بلفظ هذه، بلفظ هذا الحرف ونضعه في الميزان وفي موضعه وفي حركته. مجتهد نأتي بالميم ونضعه، فنقول الوزن مفتعل، مجتهد مفتعل. نضع الميم قبل الفاء، ونضع التاء قبل العين من مفتعل. طيب تقدم، تقدم الوزن تفعل، الحروف الأصلية ستكون في مقابل الفاء والعين واللام، الحروف الأصلية القاف والدال والميم. الحرف الزائد نأتي به كما هو الذي هو التاء، والمضاعف نضاعفه. استغفر، استغفر، استفعل، هذا هو الوزن. الحروف الأصلية غفر، غفر، فالغين تقابل الفاء، والفاء من استغفر تقابل العين، والراء تقابل اللام. والحروف الزائدة نأتي بها كما هي، وهي كما نرى كلها من أحرف سألتمونيها، من أحرف الزيادة. وهكذا أيضا من ضوابط استعمال الميزان الصرفي، إذا حذف من أصول الكلمة حرف فإنه يحذف ما يقابله في الميزان، مثل أخذ هذه على وزن فعل. طيب إذا قلنا خذ، الهمزة حذفت، الهمزة التي هي تقابل الفاء أو التي يقال عنها فاء الكلمة حذفت. كيف أزن كلمة خذ؟ نحذف من الميزان ما يقابل هذه الهمزة التي حذفت، فنحذف الفاء من الميزان ونقول في وزن خذ عل عل. طيب وعد كذلك على وزن فعل. طيب إذا قلنا عد، حذفنا فاء الكلمة الحرف الأول، كذلك نحذف الفاء في الميزان الحرف الأول من الميزان، فنقول في وزن عد عل. سأل على وزن فعل. طيب إذا قلنا سل، نلحظ أننا حذفنا وسط الكلمة الذي هو عين الكلمة الهمزة، فنحذف ما يقابلها في الميزان ونقول في وزن سل فل، بهذا الضبط سل فل. قل كذلك، قل حذفنا عين الكلمة الحرف الأوسط، كذلك نحذف ما يقابله في الميزان ونقول في وزن قل فل. وهكذا يحتاج الطالب أن يتدرب على عدد من الأمثلة حتى يستطيع أن يزن الكلمات الواضحة ويستعمل الميزان استعمالا صحيحا. طيب ما الحكم إذا حصل قلب مكاني في الموزون؟ الكلمة الموزونة حصل فيها قلب، تقدم حرف على حرف، كذلك نقدم ونؤخر في الميزان. مثلا كلمة جاه، جاه هي من وجه، مأخوذة من وجه، فهذه الألف أصلها واو. هذه الألف التي نراها في كلمة جاه هي في الأصل في الأول، هي قبل الجيم، فكذلك نقلب في الميزان فنقول في وزن جاه عفل. طيب ناء، الأصل في كلمة، في الأصل الكلمة ناء، ناء النون ثم الهمزة ثم الألف، قيل فيها ناء فحصل قلب مكاني في الكلمة الموزونة، حصل تقديم الحرف الأخير الذي هو اللام على العين، كذلك نقلب في الميزان فنقول في وزن ناء فلع. أيس الكلمة الثالثة، أيس هي من اليأس، طبعا الاشتقاق هو الذي يبين ترتيب حروف الكلمة الصحيح. أيس من اليأس، فالياء هي الحرف الأول ثم الهمزة ثم السين، قالوا أيس فحصل قلب في هذا اللفظ، سمع عن العرب أيس، كذلك نقلب في الميزان ونقول في وزن أيس أيس عفلة. يحتاج الطالب أن يعيد هذه الضوابط وأن يطبق عليها حتى يتدرب على استعمال الميزان الصرفي. انتهينا أيها الأخوة الفضلاء من موضوع الميزان الصرفي، ونأتي إلى الموضوع التالي، وهو يعني نحاول أن نأخذ تطبيقا يسيرا على استعمال الميزان الصرفي حتى تثبت المعلومة إن شاء الله تعالى. تطبيق على الميزان الصرفي، تطبيق على الميزان الصرفي. نبدأ ب السؤال يقول: زن الكلمات الآتية، زن الكلمات الآتية، كلمات نأتي نستعرض الكلمات جميعا، نستعرض الكلمات كلها. انتصر، الكلمة الثانية قائل، الكلمة الثالثة محسن، الكلمة الرابعة مفهوم. حاول يا أخي قبل أن تطلع على الإجابة أن تزن هذه الكلمات علك توفق في الإجابة عليها كلها أو بعضها، في الإجابة عليها كلها أو بعضها. انتصر، انتصر، هل وزن هذه الكلمة افتعل أو انفعل؟ لابد أن نضع الفاء والعين واللام مقابل الحروف الأصلية للكلمة، ومعلوم أن الحروف الأصلية للكلمة النون والصاد والراء، فالنون سيقابلها الفاء، والصاد سيقابلها العين، والراء يقابلها اللام. ثم الأحرف الزائدة التي هي الهمزة والتاء نأتي بها كما هي في الميزان. فنقول في وزن انتصر افتعل، انتصر افتعل، قائل، قائل على وزن فاعل. الكلمة الثالثة محسن، الحروف الأصلية في الكلمة هي الحاء والسين والنون، فلا بد أن تكون في مقابل الفاء والعين واللام من الميزان الصرفي. أما الميم فنأتي بها كما هي في الميزان. محسن مفعل، الكلمة الرابعة مفهوم، مفهوم، الحروف الأصلية الكلمة التي تبقى في تصاريف الكلمة الفاء والهاء والميم، فهما مفهوم على وزن مفعول. كلمات أخرى، نأتي بكلمات أخرى. انكسر، الكلمة الثالثة الثانية تضارب، الكلمة الثالثة زن، هي التي معنا في السؤال، زن، زن كذا، كيف نزنها؟ اقتصاد. انكسر، تضارب، زن، اقتصاد. نأتي لانكسر، ما وزنها؟ انكسر، جواب انفعل، انفعل، الحروف الأصلية الكاف والسين والراء كسر، أما الهمزة والنون فهما زائدتان، فنأتي بهما كما هما في الميزان. انكسر، انفعل. تضارب، جواب تفاعل، تضارب تفاعل. زن، هذه الكلمة ما أصلها؟ هل هي على حرفين أصلا؟ الجواب لا، أصل الكلمة وزن، وزن مثل وعد، وعند الاتيان بالأمر بفعل الأمر من هذين اللفظين حذفت فاء الكلمة، فقيل عد وزن. فإذا أردنا أن نزن كلمة زن نحذف مقابل الحرف المحذوف في الميزان، حذفت الفاء، حذفت الفاء من الكلمة، حذفت الحرف، حذف الحرف الأول الذي هو الواو من الكلمة، نحذف ما يقابله في الميزان، فنقول في وزن كلمة زن عل، عل، زن عل. اقتصاد، اقتصاد، الحروف الأصلية قصد، وزن اقتصاد افتعال. بعد هذا التطبيق على الميزان الصرفي نأتي أيها الأخوة الفضلاء إلى الموضوع الثاني أو التالي من موضوعات الصرف، وهو أقسام الفعل باعتبار زمنه. وهذا الموضوع قد مر معنا في النحو ولكن باعتبار آخر، أقسام الفعل باعتبار زمنه. الفعل باعتبار زمنه لا يخلو ما يكون ماضيا أو مضارعا أو أمرا. من حيث الزمن ما يكون الفعل ماضي أو مضارع أو أمر، وسنبين نعرف كل قسم من هذه الأقسام، وأيضا نبين علامات كل فعل. الماضي، الفعل الماضي تعريفه هو ما دل على حدوث شيء قبل زمن التكلم، ما دل على حدوث شيء قبل زمن التكلم، نحو قام وشرب. فهذا الفعل الذي هو القيام والشرب حصل قبل أن أتكلم أو قبل أن تتكلم، ما دل على حدوث شيء قبل زمن التكلم. قام هذا الفعل مضى وانتهى، كذلك شرب. ما علامة الفعل الماضي؟ إذا أشكلت علي كلمة هل هي ماضية أو هي فعل مضارع، ما العلامة القاضية بذلك؟ ما العلامة الدالة عليها؟ علامة الفعل الماضي قبول تاء الفاعل أو تاء التأنيث، له علامتان: قبول تاء الفاعل أو تاء التأنيث. مثل الفعل قام، تستطيع أن تدخل عليه تاء الفاعل فتقول قمت، أكرم، أكرمت، وكذلك يقبلان تاء التأنيث فتقول أكرمت، قامت. والفرق بين التاءين: تاء الفاعل متحركة، إما بضم قمت أو بفتح قمت أو بكسر قمت، هذه تاء الفاعل متحركة. أما تاء التأنيث فهي ساكنة: قامت، جلست، كتبت. وفرق آخر أن تاء الفاعل اسم لها محل من الإعراب، أما تاء التأنيث فهي حرف لا محل له من الإعراب. نأتي بعد ذلك إلى الفعل المضارع، نأخذ تعريفه. الفعل المضارع هو ما دل على حدوث شيء في زمن التكلم أو بعده، نحو يقرأ، محتمل أن يكون الزمن حاضرا أو مستقبلا، ويكتب. فالفعل في أصله صالح للحال أو الاستقبال، ولكن قد يدخل عليه شيء يعينه للحال، وقد يدخل عليه شيء يعينه للاستقبال. يعينه للحال لام الابتداء، لام الابتداء: إن محمدا ليقرأ، إن محمدا ليقرأ، أو لا وما النافي. يعينه للحال كذلك لا وما النافيتان: محمد لا يقرأ، مثلا محمد لا يقرأ مثلا الكتب غير النافعة، لا يقرأ محمد لا يقرأ. يعين إذا دخلت لا النافية، أو محمد ما يفعل كذا، دخول هذين الحرفين يعينه للحال الزمن الحاضر. ويعينه للاستقبال: السين، وسوف، ولن، وأن، وإن. هذه الأحرف تعينه الاستقبال. إذا قلت سيذهب دل ذلك على أن هذا الفعل مستقبلا بالنسبة لزمن التكلم. أصل الفعل يذهب يدل على الحال والاستقبال، ولكن دخول السين تعينه للسين وسوف ولن وأن، كل هذه الأحرف تعينه للاستقبال. ما علامة الفعل الماضي؟ صحة وقوعه بعد لم، صحة وقوعه بعد لم، ولا بد أن يكون مبدوءا بحرف من حروف أنيته. لم لا تدخل لا على الماضي ولا على الأمر، وإنما تختص بالفعل المضارع. وأيضا من علامات الفعل المضارع أنه يبدأ بالهمزة أو النون أو الياء أو التاء، حروف أنيته أحرف المضارعة. أذهب، نذهب، يذهب، تذهب. وأخيرا نأتي إلى فعل الأمر. فعل الأمر تعريفه هو ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم، نحو اجتهد، استقم. لا يكون هذا الفعل إلا بعد أن ينتهي المتكلم. اجتهد، فالفعل يحصل بعد الكلام، فهو للاستقبال خاصة. علامته أن يقبل نون التوكيد أو ياء المخاطبة مع دلالته على الطلب. يقبل نون التوكيد أو ياء المخاطبة مع دلالته على الطلب. تقول اذهبن، هذا قبل نون التوكيد ودل على الطلب. وتقول اذهبي، دل على الطلب وقبل ياء المخاطبة. بعد ذلك نأتي لما دل على معاني الأفعال ولم يقبل علاماتها، هذا يسمى اسم فعل. اسم فعل سيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.